سنن ابن ماجه كتاب الديات باب لا يقتل والد بولده، مع ان التعميم ان الله جل في علاه قال وان قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس، وذكر منها النفس بالنفس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد، هو ابن سهل بن شهريار الهروي الأنباري. يحد ما كان يقول سويد بن سعيد حلال الدم، شديدة هذه. وقد قال: ما حدثك به فاكتب عنه، وما حدث به تلقينا فلا. قال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا وكان يدلس. وغمزه أبو زرعة وقال: النسائي في الضعفاء ليس بثقة. والحق أن سويد بن سعيد ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، أو هو مقارب كما قال بعض العلماء، هو مقارب. قال عن علي بن مسهر القرشي الكوفي القاضي، وثقه أبو زرعة قال ثقة، وابن معين قال ثقة. قال أحمد صالح حديث صدوق، قال نسائي ثقة، قال الدارقطني ثقة. قال عن إسماعيل بن مسلم المكي البصري أبو إسحاق ضعفوه، قال ابن ضعيف، قال الدارمي ليس بشيء، قال ابن المديني لا أكتب حديثه، فاتفقوا على تضعيفه، اتفقوا على تضعيف إسماعيل بن مسلم. قال عن عمرو بن دينار ومن ثقات الأثبات من أهل المدينة. قال عن طاووس اليماني من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو حبر الأمة في التفسير. فعلة الحديث إسماعيل بن مسلم، علة الحديث إسماعيل بن مسلم، وإلا فسويد بن سعيد مقارب، ولكن الحديث صحيح، الحديث صحيح وجاء من أكثر من رواية. هذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد، لا يقتل بالولد الوالد، لا يقتل بالولد الوالد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي، وقد مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات. قال عن حجاج، حجاج بن أرطاء الكلام فيه كثير وهو ضعيف ومدلس. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقلنا بأنها سلسلة صحيحة، لا سيما أن الذهبي قيد وقال: إن حدث عنه ثقة، إن حدث عنه ثقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. قلنا بأن القصاص أن النفس بالنفس، والتأصيل العام في مسألة القتل التأصيل العام أن النفس بالنفس. قال الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال: النفس بالنفس. فهذه دلالة واضحة جدا على أن النفس مقابل النفس في هذا الباب على التعميم. وجاءت هنا الأدلة التي نقل فيها الإمام الشافعي الإجماع على أن الوالد لا يقتل بولده، يعني لو قتل زيد ابنه عمرا لا يقتل به، واستدلوا على ذلك بأدلة. وهذه الأدلة من الكتاب: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأدلة من السنة حديث ابن عمر، حديث ابن عباس لا يقتل الوالد بولده، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يقتل الوالد بولده، وأن رجلا رمى ابنه بالسيف فأصابت قدمه فقتلته وما أراد قتله، فجعل عليه الدية ولم يورثه، جعل عليه الدية ولم يورثه ولم يقتله، وهذا عمر بن الخطاب. ونقل الإمام الشافعي إجماع الصحابة على ذلك بالدليل من السنة، ثم الإجماع نقله الإمام الشافعي إجماع الصحابة على ذلك. قالوا من ناحية النظر أن الوالد كان سببا في حياة الولد، فكيف يكون الولد سببا في اختفاء حياة الوالد؟ أن الوالد كان سببا في حياة الولد، فكيف يكون الولد سببا في اختفاء حياة الوالد؟ هذا الأصل الذي قاله العلماء بالأدلة من الكتاب من السنة ومن الإجماع ومن النظر، وهذا قال به الشافعي وأحمد وقال به أبو حنيفة. وقال مالك نفرق بين أن يكون قتله خطان رماه بشيء فقتله، أو أخذه فأرجعه فذبحه قاصدا ذبحه قال يقتل به. طبعا هذا التفريق تفريق بين مفرق، وقد يستدل للمالكية في هذا الباب بأنه أن موضع الأبوة موضع الرحمة والشفقة، فلما خالف عوقب على المخالفة، فلما خالف بذلك بأن أخذه وأرجعه فهذا وأراد قتل فهذا قاصد لقتله، لذلك قال يقتل به. طب وما الفرق بينه وبين أن يكون رماه بشيء؟ قال رماه تأديبا، لو رماه إذن الرمي على التأديب وليس الأصل على أنه يعني على قصد القتل. قال بعض العلماء وهذا ترجيح ابن المنذر، قال بل يقتل الوالد بولده، يقتل الوالد بولده، واستدلوا على ذلك على التعميم بعموم الأدلة، قالوا هذه عموم الأدلة لا مخصص لها، ودفعوا الأحاديث بضعفها على أساس الرواية الثانية فيها سعيد بن مسلم وأيضا سعيد بن سعيد، فقالوا بضعف هذه الروايات، وقالوا بأن الوالد يقتل بولده لعموم قول الله جل في علاه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس، قال النفس بالنفس، وهذا القول ضعيف، والراجح الصحيح في هذا القول هو القول الأول، الراجح الصحيح في هذا هو القول الأول. الراجح الصحيح في ذلك هو القول الأول. لوضوح الأدلة ولأن الأدلة سلمت من المعارضة، وأما قولهم بالعموم لا شيء في ذلك، هو عام مخصوص بالوالد بولده عام، وكتبنا عليهم فيها أن نفسه بنفس وأيضا لا يحل بامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا عام مخصوص بالوالد بولده، بالوالد بولده. وأما ما استدل به القول وأنهم قالوا التعميم كما قلنا التعميم على التخصيص، وأما قول مالك فهو أضعف وأضعف في هذا الباب، وإن كان كما قلنا وجهة النظر قوية في مسألة الفرق بين التأديب وبين قصد القتل على أنه خالف الفطر وخالف موطن ما يكون من الأبوة، والصحيح كما قلنا بأن قول الجمهور هو الصحيح، وأن الوالد لا يقتل بولده لا سيما أنه كان سببا في حياة الولد، فلا يكون الولد سببا في اختفاء حياة الوالد. هذه آخر المسائل بآخر الأحاديث في الباب سنة ابن ماجه، نختم به الدرس اليوم. نسأل الله أن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حين أبدا، ونجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة: عدم خطر بر الوالدين، جواز التخصيص من التعميم في الأحكام، مراعاة الحكم والتعليل في الأحكام، مراعاة الحكم والتعليل في الأحكام، لأن الوالد سبب في الحياة فلا يكون الابن سبب في اختفاء الحياة. الآن نكون قد ختمنا الدرس بفضل الله جل في علاه، لو في أي أسئلة تفضلوا جزيتم الجنة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم وشكر لكم، أمين يا رب العالمين. اللهم اللهم اللهم علمنا الإخلاص يا رب، ويشكر لطلبة العلم حسن اجتهادهم وحسن فعالهم وأقوالهم. جزاك الله خير، حفظك ربي ويسع عليك أمرك، الصلاة أن تطول في عمرك وأحسن في عملك أيضا. قال جهاد: هل يرث الوالد ولده الذي قتله؟ لا يرثه، النص صريح لا يرث في ذلك. ولذلك عمر الخطاب لما قتل ولده جعل عليه الدية ولم يورثه. نعم. جزيت الجنة وأحسن الله عليك وأجزى لك العطاء والمثوبة. الحمد لله الاستمرار موجود الآن. إذا النت لم ينقطع عندكم، وهذا فضل عند الاستمرار، فضل في الثواب، فضل أيضا في العلم، وبعد ذلك عند بس ذلك في الناس يكون فيه الإبطال. نعم. حفظكم ربي يا أم عبد الرحمن، جزاكم الله خير. أختك الصغيرة طيب، حفظها الله ورعاها وأحسن إليها وأحسن نبتها وجعلها من الصالحات القانتات، وأعطاها ما تؤمل وترتجي، وجعلها أسوة للنساء الصالحات ورفع مقامها. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على ترتيب الفوائد. جزيت الجنة وأحسن الله إليك. الأخت الفاضلة تقول هل يقتل الولد بقتل والدي؟ نعم يقتل الولد بقتل والدي وجوبا، يقتل، هذا أفحش، فيقتل الولد بقتل والدي. نعم أخذنا سنة أبو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه. رب يحفظ الأخت أم مسدد ويجعل ذلك في ميزان حسناتها، ويشكو لها حرصها على الطلب، ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية وأن يلهمنا وإياها الإخلاص، ونسأل الله أن يجعل هذا الاستمرار لوجه الله الكريم. نسأل الله أن يرفع مقامك وأن يسر عليك أمرك ويجعلك أسوة للصالحات ويجعلك من القانتات، وأن يعلمك علما نافعا تتعبدين به لله وتنشرينه بين الناس. علمنا الله وإياكم جميعا الأدب معه والأدب مع رسوله ومع سنته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.